ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية يعني مشاهدة، نعم، أو سماع هذا الثالث هذا الثالث من طرق العلم هو السماع، يعني يسمع المدعى عليه لأنه أقر واعترف بهذا الحق ولكنه أنكر بعد ذلك، فيشهد عليه أنه معترف وأنه مقر بهذا، سمعه يقر أو يعترف، نعم، أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، أو الاستفاضة وهي أن يكون هذا الشيء مستفيضا عند الناس، إن هذا البيت أو هذا الشيء لفلان، والاستفاضة يكون من عدد يتعذر اتفاقهم على الكذب، مثل التواتر، مثل التواتر في علم الحديث، أن يكون عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كذلك الاستفاضة، نعم، أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، بدون الاستفاضة. أما إذا أمكن بالسماع أو بالمشاهدة فلا حاجة للاستفاضة، نعم، فيما يتعذر علمه بدونها كنسب، كنسب أن يشهد بأن فلان ابن لفلان، يحصل اختلاف في مولود كل يدعيه، فإذا كان عند شهادة يعلم أن هذا الولد لفلان، إما بمشاهدة ولادته على فراشه، وإما بسماع المدعي له بأنه لفلان لخصمه، وإما باستفاضة عند الناس إن هذا ولد فلان معروف عند الناس، نعم، وموت، والشهادة بالموت، إلى قيل من يثبت إن فلان ميت؟ من يثبت هذا؟ يثبت بالشهادة، إما يشاهده يوم يموت ويوم يدفن، حضر جنازته، حضر موته، هذه مشاهدة، أو أنه سمع، أو أنه سمع من أقاربه ومن أهله أنه مات، أو أنه استفاض عند الناس إن فلان مات من زمان، نعم، وملك مطلق، وملك مطلق ليس بيد أحد، أرض ليست بيد أحد ولا لحد عليها دعوى، ثم جاء واحد وقال ها الأرض لي، فإذا كان مستفيضا عند الناس إن ها الأرض لفلان، ها الأرض لفلان، فإنه يشهد بما سمع من الناس من الاستفاضة، نعم، ونكاح، ونكاح يشهد على عقد نكاح، إما بحضور العقد يشهد أن حاضر العقد وهو أحد الشاهدين، أو يشهد بسماع إقرار من المنكر، المنكر للنكاح قد اعترف وسمعه يعترف في مجلس آخر يشهد عليه أنه معترف، أو استفاضة عند الناس أن فلانة زوجة لفلان، الناس وأهل القرية وأهل البلد يعرفون أن فلانة زوجة لفلان فيشهد بالاستفاضة، نعم، ووقف ونحوها، أو وقف يشهد بأن الناس يقولون أن هذا وقف لفلان، واحد يدعيه أنه ملكه والناس يشهدون أنه ما هم ملك الغير فلان وأنه أوقفه، نعم، ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، إذا شهد بعقد، عقد نكاح، عقد بيع، عقد إيجارة، فلا بد أن يذكر صفة العقد، لأن القضاة يختلفون في العقود، فربما يكون هذا لا يمشي عند القاضي، فلا بد من ذكر الشروط، ربما يكون هذا العقد لا يصح عند هذا القاضي لاختلاف شرط من شروطه، فلا بد أن يذكر شروط العقد أنه تم بكذا وتم إلى آخره، نعم. فإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. إذا شهد برضاع، الرضاع خطير، يعني ينشر حرمة ويحرم ما بين المرتضع ومن له اللبن، ما هو سهل الرضاع. فإذا شهد به فلا بد أن يبين كيف تم الرضاع، كيف ومن هي المرضعة وكم أرضعته والوقت متى، هل هو قبل الفطام ولا بعد الفطام، أو بس يقول فلان مرضعة فلان، لا لازم يبين متى أرضعته، في الحولين ولا بعد، كم أرضعته من رضعة، كم أرضعته من رضعة، فيذكر صفة الرضاع وعدد الرضاع ومكان الرضاع ومن هي المرضعة. نعم. برضاع أو سرقة، أو شهد بسرقة فلا بد أن يصفها، لأن السرقة لها شروط، ربما أنها الشاهد يعتقد أنها سرقة وهي ما هي بسرقة، ما تمت شروطها، لا بد يقول أنه أخذها مختفيا من حرز، أخذها من حرز وأنها تبلغ النصاب فأكثر، لئلا يظن أنها سرقة وهي ما هي سرقة، لأنها ما تمت شروطها، لأنه بترتب عليها قطع يد، قطع يد، فلا بد أنه يصف في السرقة كيف تمت، متى حصلت، في أي مكان، صفتها أنه كسر الباب، أنه لا بد من هذا، ولا ما هم ملزوم يسكت. نعم. أو شرب، أو شرب خمر، قال فلان شارب من الخمر سكران، وش يدريك، ما لا بد يذكر أنه حضر وشافه يشرب، شافه يشرب في وقت كذا وفي مكان كذا، لأن هذا فيه قدح في العرض، فيه قدح في العرض وإسقاط عدالة، وفيه حد من حدود الله، فلا بد أنه يتأكد أن هذا شارب من الخمر، لأنه شاهده ورآه يشرب الخمر في مكان كذا في زمان كذا، وأنه مختار يوم يشرب، ما هو مجبر ولا مكره، لا بد يبين هذه الأمور، ولا ما هو ملزوم يسكت. نعم. أو قذف، أو قذف، القذف هو رمي، هو رمي رمي المحصن، يعني العفيف عن الزنا، المحصن المراد به العفيف، رمي محصن أي عفيف عن الزنا بالزنا، فلا بد أن يصف الزنا كيف تم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل رأيت ذاك منه في ذاك منها كما يغيب الريشة في البئر، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل إلا أن يصرح تصريحا لا يحتمل غير الزنا، لأن الزنا قد يطلق ويراد به النظر، زنا العين يطلق ويراد به المشي إلى الجريمة، يطلق ويراد به اللمس، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، فالجوارح تزني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والفرج يكذب ذلك، يصدق ذلك أو يكذبه، فإذا شهد على شخص بالزنا فلا بد من وصف كيف حصل الزنا وفي أي مكان ومن هي المزني بها ومن هو الزاني وصفة الزنا، رأى ذكره في فرجها، ما هو يكفي أنه يقول رأينا لقيناه معها في مكان، أو شفناه راكب عليها، ما يكفي هذا، ما يكفي هذا، لأن هذا بيترتب عليه جرح العرض، ترتب عليه الحد، قد يكون رجم أو جلد أو تغريب، وتغريب مسألة ما هي بسهلة. نعم. ومن فإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه. نعم. ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان، الزمان الذي حصل فيه الزنا، الساعة الفلانية، الساعة الفلانية من ليل أو نهار. نعم. بذكر الزمان والمكان، والمكان، المكان الذي وقع فيه الزنا، في بيت، في بر، في سيارة، في، ما يقول زنا وبس. نعم. والمزني بها، والمزني بها فلانة بنت فلان، ما يقول بامرأة، أنا شفته جامع امرأة، من هي؟ قد تكون زوجة له، ايش دريك عنها؟ نعم، قد يكون تزوجها وانت ما تدري. نعم. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. نعم، في الكل، في جميع هذه الأمور، لأن العلماء يختلفون في بعض الأمور، ربما أنك أن ترى تشهد بشيء وهو عند القاضي ما يصلح، لا بد تبين كل الملابسات حتى يزول كل الاحتمالات. نعم. ودين الإسلام ما هو دين إهدار للكرامات واعتداء على الإنسانية، أو إنما هو دين رحمة ودين أمانة ودين تثبت. نعم. فصل. شروط من تقبل شهادته ستة. يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم فيما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من أن البينة ليست قاصرة على الشهود بل هي كل ما أبان الحق، هل هذا القول راجح؟ نعم، هذا ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية، ذكره طرق الحكمية، لكن البينة في الحديث هي الشهود، وأما ما يبين الحق من غير الشهود فهو يعتبر قرينة ولا يعتبر بينة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قسمة الاختيار، إذا امتنع أحدهم عن البيع والآخر يريد البيع فما العمل؟ يقسم، يقسم ويعطى نصيبه، اللي بيبيع يعطى نصيبه ويبيعه، العمل سهل. أي نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند رفض أحد الأطراف البيع في القسم الذي لا يقبل القسمة، واضطر الآخر للبيع، والأول لا يريد لكن ليس لديه مال فيشتري من الأول، فهل يجبر الثاني على البقاء حتى مع الاضطرار؟ هذا فيه الشفعة، إذا باع شيء صغير ولا يقبل القسمة فإن الباقي، الشريك الباقي يشفع ويأخذ الباقي، يأخذ نصيب الشريك. نعم. وإن كان ما يبي الشفعة يدخل معه المشتري ويصير شريكا له محل الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في القسامة معرفة نوع القتل، هل هو عمد أو غير عمد؟ ما تكون القسامة إلا في قتل العمد، قسامة ما تكون إلا في قتل العمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تقسم الدية على العاقلة بالتساوي، وهل لأحد منهم أن يمتلك؟ على حسب اليسار والإعسار، تقسم الدية على العاقلة على حسب استطاعتهم، يحمل الغني أكثر من غير الغني. نعم. وهل لأحد منهم أن يمتنع عن المشاركة؟ لا، هذا حكم شرعي واجب عليه، هذا واجب عليه شرعا فلا يمتنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينادى عبر، هذا تبرع، هذا ليس من باب التبرع، هذا من باب الواجب. طيب لو مات وجيت تأخذ ميراثك منه، وراك ما تمتنع، تقول ما بي الميراث، إلا من جاء العقل تقول لا أبا امتنع، ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينادى عبر وسائل الإعلام إلى تقنين الأحكام القضائية وتحديد الجزاءات على المخالفات الشرعية بحجة ضبط القضاء وعدم اختلاف القضاة في الحكم الواحد، فما هو القول في هذه المسألة؟ هذا لا يلتفت إليه، هذا القول هذا عواء من كلاب لا يلتفت إليها، والبلاد ولله الحمد مستقرة ومستمرة على الحكم الشرعي وعلى المحاكم، فلا يلتفت إلى نباح الكلاب هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في القائف أن يكون عدلا ثقة؟ نعم. هل يشترط في القائف أن يكون عدلا ثقة؟ في القاذف؟ القائف. ماذا ايش تقول؟ القائف صاحب القيافة. ما بعد وصلنا، هذا فيما يلحق به النسب، راح ترجعون له. نعم. يكون صاحب خبرة، يشترط فيه أن يكون صاحب خبرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن يقول لدي كثير من الأقارب والجيران لا يصلون. نعم. يقول لدي كثير من الأقارب والجيران لا يصلون. نعم. فهل يحق لي أن أبلغ الهيئة عنهم؟ تبلغ إمام المسجد، تبلغ إمام المسجد والمؤذن، وإمام المسجد يناصحهم، فإن امتثلوا ولا هو اللي يبلغ الهيئة، الإمام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو توفي رجل عن امرأة، نعم، لا تستطيع أن تعتد في بيتها، لو توفي رجل عن امرأة، نعم، لا تستطيع أن تعتد في بيتها لأنه أجار ولم يبق على الأجار إلا شهر واحد، فهل يلزمها أن تدفع الإيجار لإكمال عدتها إذا كانت قادرة؟ أبدا، لا ما يلزمها، حتى ولو في أول يوم ما يلزمها، إذا حولت تحولت، ولا يلزمها أنها تستأجر البيت من أجل أن تعتد فيه، لكن إذا مكنت منه، إذا مكنت من البيت فإنها تبقى فيه، ما إذا لم تمكن فإنها تتحول إلى غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في درس الأمس حفظكم الله أن الأعراب يتداوون بأبوال الإبل كما في حديث الحرابة، هل التداوي بأبوالها عن طريق الشرب أو الاغتسال؟ الشرب، يشرب في الحديث، يشرب من أبوالها، لأن أبوال الإبل طاهرة، كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، كالإبل والبقر والغنم، كل ما يؤكل، القاعدة أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الأخذ من شعر اللحية لكي تتساوى فيصبح بعضها مساو لبعض؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ولا يفتح هذا الباب، تأخذ من هنا ويرجح منك، تروح تأخذ منك ويرجح منك، يصير هذا حيلة لحلق اللحية، ما يجوز هذا، اللحية تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصرف فيها ولا إلا من ناحية أنه يغسلها وأنه يدهنها عن الشعث، هذا لا بأس، أما أنه يقص منها لا، هذا ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى المدارس يقوم مدير المدرسة بإقامة الصلاة لجماعتين في وقت واحد. في إحدى المدارس؟ في إحدى المدارس يقوم مدير المدرسة، نعم، بإقامة الصلاة لجماعتين في وقت واحد، أحدها في الساحة الداخلية للمدرسة والأخرى خارجها، وذلك بحجة أن الطلاب الصغار يشغلون الآخرين من الكبار بكثرة الحركة، فطلباً للخشوع يصلون جماعتين، فهل هذا صحيح؟ أما قوله طلباً للخشوع فلا، يصلون جماعة واحدة، والخشوع هذا من الله عز وجل، يحصل من الله، ما هو من أجل تقسيم الجماعة، هذا أمر بيد الله عز وجل، أما إذا كانوا يسيئون إلى المصلين ويشوشون عليهم فقسموا من أجل إزالة الضرر هذا لا بأس به، أما من أجل الخشوع لا، يخلون يصلون جميع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجهر بالتلاوة في الصلوات التي يشرع الجهر بالقرآن فيها، وكيف يتصرف من نسي الجهر في إحدى الركعتين أو فيهما جميعا؟ الجهر في صلاة الليل، في صلاة الجمعة، في صلاة الكسوف، في صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة استحباباً، استحباباً لا وجوباً، فإذا أسر أو نسي وأسر صلاته صحيحة، وإذا ذكر فإنه يقرأ من الآية التي وقف عليها، ما يرجع من الأول. رضنا أنه بدأ الفاتحة سراً، بدأها سراً ثم تذكر في أثناء الفاتحة يكمل الفاتحة جهراً ويبني على قراءته السرية، ما يفعل ولا يعيد الفاتحة مرة ثانية. والجهر من حيث هو سنة، تركه لا يبطل الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صغير اعتمر مع أقاربه، مع العلم بأن الجهر إذا كان يشوش على الآخرين، الجهر إذا كان يشوش على المصلين الآخرين إنه لا يجوز، لا بد أن يكون بصوت لا يشوش على الآخرين. أو عندك ناس النيام، ناس نائمون، تقوم تصلي بالليل وتجهر، تقول ما علي منهم، أبجهر ولا علي منهم، هذا ما يجوز لك، حرام عليك. فتسر القراءة أو تجهر بقدر ما تسمع نفسك ولا تضار الناس. أو عندك مسجد قريب وترفع أصوات السماعات الميكروفون بأعلى صوت، تقول ما علي من الناس، هذا لا يجوز، ما لك أجر في هذا، عليك إذن، عليك وزرك وإثمك، لا يجوز هذا العمل، هذا لا يرضاه الله عز وجل. فالجهر إنما يكون بغير ضرر للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صغير اعتمر مع أقاربه فطاف وسعى ولبس ثيابه ثم أخبروه أنه لم يقصر شعره، فذهب للحلاق وحلق وعليه ثيابه العادية، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء لأنه جاهل. أما لو أبقى الثياب متعمدا ويعرف أنه ما يجوز يكون عليه فدية، لكن هذا جاهل ما يدري، فلا عليه شيء. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القذف خاص بالزنا أم يدخل فيه القذف باللواط والسرقة وغيرها؟ فعل الفاحشة، القذف بفعل الفاحشة في الفرج، فعل الفاحشة في الفرج من زنا أو لواط فقط. وأما الرمي بالسرقة أو بالغير ذلك من الجرائم فهذا لا يعتبر قذفا، هذا ما يعتبر قذفا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة متزوجة حصل بينها وبين زوجها خلاف وهي حامل، فذهب بها إلى أهلها ووضعها عندهم حتى وضعت حملها، ثم بعد ذلك طلقها وهي لم ترجع إليه من أهلها. السؤال، هل عليها عدة أو أنها تخطب وتتزوج؟ شل يسقط العدة عنها؟ امرأة مزوجة مطلقة، امرأة مطلقة، لو كان طلقها قبل أن تضع الحمل ثم وضعت تخرج بالوضع من العدة. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا أنه ما طلقها إلا بعد ما ولدت ولو بلحظة، إذا طلقها بعد ما ولدت ولو بلحظة فلا بد من العدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل وامرأته يعملان جميعا فما دور المرأة في الإنفاق على نفسها وعلى أولادها، وهل يجب عليها الإنفاق على الأولاد؟ هذا حسب الشرط الذي يتم بين الزوجين. إذا كان شرط عليها أنه ما يسمح لها بالعمل إلا بأن تنفق على البيت أو على الأولاد أو تشارك معه، المسلمون على شروطهم. أما إذا لم يشترط عليها فلا شك أن مالها لها ولا يؤخذ منه إلا ما تبرعت به، نعم، والنفقة عليه هو كاملة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تحمل الشهادة ثم دعي لأدائها فأنكر ما شهد به، هل هو آثم على فعله؟ ما في شك، ولا تكتم الشهادة. إذا دعي لأدائها وأنكر أنه قال ما عندي خبر وهو يعلم الشهادة، فهذا هو الكاتم للشهادة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا كما سبق إذا كان يخاف ضرر على محقق على نفسها وعلى أولادها وعلى ماله، يخاف ضرر محقق، لا ضرر ولا ضرار، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رؤيا المنام إذا كانت فسرت وعبرت على أنها شر، فهل يقدم الإنسان على هذا العمل؟ فمثلاً لو فسر له خروجه من البيت بأنه سوف يحصل لأحد أبويه مرض تأثراً على خروج الولد، فهل يمتنع لأجل هذا؟ إذا فسرت الرؤيا وقعت، ولذلك الذي ينبغي أنه إذا رأى رؤيا يكرهها أنه يكتمها ولا يفسرها ولا تضره، ما إذا فسرت وقعت، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عليه دين لكن صاحب الدين لم يطالبه، فهل يستحق الزكاة؟ لا، ما دام ما طالبه وما يستحق الزكاة، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان القتل قتل خطأ، فهل الأفضل لأولياء المقتول العفو عن القاتل مجانا لوجه الله، أو أن يأخذوا الدية ويعملوا بها مشروعا كصدقة جارية عن المقتول؟ العفو أحسن، ما في شك، العفو عن القصاص أو العفو عن الدية أفضل، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قراءة القرآن وإهداء أجره للأموات من الوالدين، هل يصل إليهم وكذلك الدعاء؟ هذا ما ورد به دليل، قراءة القرآن وإهدائها للميت ما ورد فيها دليل، فالأولى عدم فعل ذلك. هذه القراءة، أما الأجرة تستاجر واحد يقرأ، هذا بالإجماع ما يصح ولا يجوز، لأن العبادة ما يؤخذ عليها أجرة، وهذا القارئ إنما قرأ لأجل الأجرة فليس له أجر في ذلك، يريد الحياة الدنيا وزينتها كما في الآية. لكن إذا تبرع واحد وقرأ للميت بنية أنه للميت، هذا ما عليه دليل، والأولى تركه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب عمره 20 سنة، نعم، وهو وكيل على إخوته القُصّر، وهو وكيل على إخوته القُصّر. عمره كم؟ 20 سنة، نعم، وهو وكيل على إخوته القُصّر، فهل قسمته للمزارع بينه وبين عمه تجزئ أو تجزئ ويلزم بها القُصّر مستقبلاً؟ هو يقوم مقام الوكيل، يقوم مقام القُصّر وينوب عنهم، فله أن يقاسم عمه نيابة عنهم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أرضعت ولدها ثم نامت ومالت عليه فمات الطفل، فماذا على هذه المرأة؟ وإذا كان عليها صيام 2 متتابعين وكانت كبيرة السن لا تستطيع الصوم، فما الذي عليها بعد ذلك؟ كبيرة السن ولها ولد صغير، شلون تكون كبيرة السن؟ فعليها صيام 2 متتابعين ويكون في ذمتها، متى ما قدرت تصوم 2 متتابعين، يلزمها أن تصوم في الحال، إذا كانت في الوقت الحاضر ما تستطيع تأجل إلى أن تستطيع ثم تصوم، المهم أنه بالدين في ذمتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أجبرها والدها على الزواج من رجل من أجل طمع من أطماع الدنيا. امرأة أجبرها والدها على الزواج من رجل من أجل طمع من أطماع الدنيا، وذلك بأن تنتحل اسم امرأة متوفية، حيث إن النظام الدولة لا يسمح لها بالزواج من هذا الرجل. سؤالها أنها في حيرة من أمرها، فهل تفعل هذا الفعل أم يكون داخلا في الوعيد المترتب على من انتسب لغير أبيه؟ لا شك أن هذا داخل في الوعيد، ولا يجوز أن تنتسب إلى غير أبيها. وأما مسألة الزواج هذه، إن كان ما حصل شيء ولا تم عقد ولا شيء، تتجنبه، تمتنع منه، لأنها لا تجبر على الشيء الذي لا تريده. أما إن كان الزواج تم وانتهى والعقد قام، هذا لا بد من المحكمة، لا بد تراجع المحكمة في هذا، لتنظر في هذا العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاءني شخص أثق به ثقة تامة وقد رأى شخصا يعمل معصية ما، فهل يجوز لي أن أشهد على أن هذا الإنسان قد فعل تلك المعصية؟ يا أخي، مبناها على الستر، والحمد لله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت المعصية بينه وبين الله يستر عليه، ولكنه يناصح، لكنه يناصح ويؤمر بالتوبة. وأما أنه يرفع أمره فالأولى أنه يستر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبنائي أتعبوني وأرهقوني عند تقويمهم للصلاة، فما هي نصيحتكم لي؟ المداومة، نصيحتنا أن تصبر وتداوم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عليك بالمداومة والصبر إلى أن يكبروا إن شاء الله وينشأوا على الصلاة ويعتادوها، يسهل بعد ذلك عليهم القيام إليها. فلا بد من الصبر والاستمرار في إيقاظهم. نعم. ويقول هل لي أن أستعمل معهم أسلوب الضرب؟ هذا في الحديث، اضربوهم عليها لعشر، إذا كانوا بلغوا عشر تضربهم كما في الحديث، إذا كانوا دون العشر فيكفي الأمر والإلحاح. نعم. يقول والغالب أن الصغير اللي ما بلغ عشر أنه يكفيه الأمر والإلحاح عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مقرر مادة الفقه للصف الأول متوسط هناك عبارة، وهي أنه يمكن الاستفادة من جلود الميتة بعد الدباغ، وذكر أمثلة لذلك. إيش؟ أنه يمكن الاستفادة من جلود الميتة بعد الدباغ، وذكر أمثلة لذلك كالحيوان المأكول اللحم والقط، فهل يجوز استعمال جلد القط؟ لا، اللي ما يؤكل لحمه لا، لكن الميتة التي تعمل فيها الذكاة لو ذكيت، هذه إذا دبغ جلدها الصحيح أنه يطهر. أما ما لا يحل أكله ولا لحمه هذا لا يطهر بالدباغ، لأنه نجس العين، لأنه نجس العين، فلا يطهره الدباغ. نعم. يقول لا جلود القطط ولا الكلاب ولا الحيات ولا ولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع من يفتي باستحباب غرس الأغصان في قبور الموتى، فهل لهذا الفعل أصل؟ هذا بدعة، هذا بدعة، ولا ينفع الأموات غرس الأغصان عليهم، لكن ربما أنهم يستدلون خطأ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب جريدة لما مر بالقبرين يعذبان في النميمة أو في عدم الاستنزاه من البول، أمر بجريدة فشقها نصفين وجعل على كل قبر منها قسم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة ما عملوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، خاص بالرسول، لأن الله يطلعه على شيء لا يطلع عليه غيره. فنحن ما نعمل هذا الشيء، لأن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله: ويذكر، يعني الشاهد، من زنى بها، أليس هذا لم يرد في حديث ماعز؟ ولو ورد لذكر، وهل الأولى الستر على المرأة؟ لا، لابد من هذا، لأن قد تكون زوجته، إذا ما قلت فلانة بنت فلان قد تكون زوجته، قد تكون زوجته، وأنت متوهم أنها غير زوج، أنها أجنبية، فلابد. وهذا سر بينهم وبين القاضي، ما هو بيشاع على الناس حتى يقال، هذا سر بينهم وبين القاضي فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: حصل عندنا في الحي وجود لقيط عند حاوية النفايات، فهل يجوز للخطيب أن يذكر خبر هذا اللقيط في الخطبة، في خطبة الجمعة، ثم يعلق عليها ويذكر بالخوف من عقوبات المعاصي والزنا؟ هذا من إشاعة الفاحشة ولا يجوز، لكن اللقيط يذهب به إلى الجهات المختصة في الدولة، لأن هناك جهة مختصة للقطاء. أما أنه يشاع في الخطبة ويقال وجدنا كذا، هذا من إشاعة الفاحشة ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جماعة، إذا بغيت تحذر من الزنا حذر بدون هذا، حذر من الزنا عموما ومن أسبابه ووسائله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جماعة قدموا من سفر ودخلوا بلادهم بعد صلاة العشاء، فصلوا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فما حكم صلاتهم؟ أما الجمع فلا بأس، لأنه جمع تأخير، وأما القصر فلا يجوز، لأنه انتهى السفر، لو وصلوا بلادهم انتهى السفر، فيعيدون الصلاة التي قصروها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا دخل الإنسان المسجد وهو غير متوضئ، فهل له أن يجلس في المسجد بدون أن يصلي ركعتين؟ نعم، له أن يجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومعلوم أن الصلاة ما تصح إلا بوضوء، فإذا كان على وضوء يصلي، أما إذا كان ما هو على وضوء إنه يجلس. وتحية المسجد سنة، ليست واجبة، ليست فريضة، إنما هي سنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الذهب المسمى بالذهب الأبيض يأخذ أحكام الذهب من تحريم لبسه على الرجال، أم أنه من جنس الأحجار الكريمة؟ لا، ما يسمى، ما يصير ذهب، تسمية ما تخليه ذهب، لو سميت الحديد ذهب يصير ذهب؟ ما يصير ذهب، الذهب خاص بالمعدن المعروف، والفضة خاصة بالمعدن المعروف، لا يتعدى إلى غيرهما أبدا. كون الناس يسمون أشياء بالذهب الأبيض أو الأصفر أو ما أدري وش، ما يسوي، ما الاسم ما يغير الحقيقة، فلا يسويه ذهب. ويجوز للرجل أن يلبس الخاتم منه، ما في بأس، لأنه يعني ما هو بذهب هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جدتي رحمها الله كانت تقول: فلانة قد أرضعتها، وعند سؤالي لها كم عدد مرات الرضاع تقول: لا أدري إلا أني قد أشبعتها. وكانت جدتي بكامل قواها العقلية حتى ماتت. السؤال: هل أعتبر هذه المرأة المرضعة عمتي من الرضاع، خاصة وهي تقول إنهم كانوا في القديم لا يعدون الرضاعات بل يعتبرون الإشباع؟ هذا إذا كانت أشبعتها، هذا معلوم أن أكثر من 5 مصات. الرضعة المراد بها المصة، مو المراد بها الشبعة، المراد بها المصة، أن يمص الثدي ويظهر منه لبن ثم يتركه ثم يعود إليه ويمص ثانية حتى يكمل 5، هذه هي الرضعات، يعني المصات. وإذا شبع فمعناه أنه أخذ أكثر من 5 مصات. لكن إذا كان فيه شك فلا شك أن هذا يثبت الشبهة، والمسلم يتجنب الشبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي يتجنب على أنهم باب الشبهة.

ليتصرف فيه. إما من ابتداء الاشتراك وإما في انتهائه، وهذا ما يسمى بباب القسمة. القسمة هي إفراز عن صباء الشركاء بعضها عن بعض، إفراز عن صباء الشركاء بعضها عن بعض. فإذا صلحوا بينهم واقتسموا بينهم تراضوا على ذلك فلا بأس، لأن الحق لهم. وإذا اختلفوا فلا بد من تدخل القاضي بأن يتولى هذا الشيء ويكل هذا إلى لجنة أو إلى شخص أو إلى هيئة تتولى هذا الشيء لفصل النزاع بين الناس. نعم. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. الأملاك على قسمين: شيء يقبل القسمة بدون ضرر كالأراضي الواسعة، المزارع الواسعة والقرى، وهي متساوية الأجزاء، وكالأطعمة والأقمشة متساوية، فهذه تقسم بدون إشكال لأنه لا ضرر في قسمتها. وإذا امتنع أحد من الشركاء فإنه يجبر على ذلك لأنه لا ضرر عليه. إذا كانت بدون ضرر يعود على أحد الشركاء، تساوية الأجزاء واسعة، وكل قسم منها يستقل بمصالحه، فهذا لا ضرر في قسمته، فيجبر من امتنع. أو كانت غير متساوية الأجزاء كالأرض التي بعضها أغلى من بعض، أرض منبسطة اشتركة لكن جهة منها أغلى من الجهة الأخرى، فهذه يعوض عن نقصان بعضها بأن يزود من الأرض، يجعل نصيبه أكثر من نصيب القسم الذي فيه غبطة، الذي فيه غبطة. لأن هذه ما فيها ضرر أيضا، فإذا عدلت بالقيمة، يعني قيمة جانب منها أرخص من الجانب الآخر، هذه تعدل بالقيمة لأن يجعل ما قيمته غالية أقل، ما قيمته غالية أقل من الذي قيمته رخيصة، ويزول الضرر بذلك. هذا القسم الأول، قسمة الإجبار. النوع الثاني ما لا ينقسم، إلا بضرر كالأشياء الضيقة والدكاكين الضيقة والطواحين والحمامات الغسيل والمطاعم وغير ذلك، فهذه لابد من التراضي، لابد من تراضي الشركاء على قسمتها، فإذا تراضوا قسمت وإن لم يتراضوا لم يجبر الممتنع لما عليه من الضرر في ذلك، وهذه تسمى قسمة الاختيار، أن يكون كل منهما موافق، كل منهما موافق على هذه القسمة، فإن امتنع واحد لم يجبر لأجل إزالة الضرر عنه. هذا ملخص ما في هذا الباب. نعم. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. أو رد عوض، كأن تعدل بالعوض، أن يقال هذا القسم يحتاج أن يوضع معه دراهم، هذا القسم يحتاج إلى أن يوضع معه دراهم، فهذا لابد من التراضي، يعني هذه معاوضة ولا بد من التراضي، وهي في حكم البيع، هذا الذي فيه رد عوض، أن يجعل مع أحد الأقسام دراهم تعوض نقصه عن القسم الآخر. نعم. كالدور الصغار، الدار الصغيرة اللي ما تحمل القسمة، لو قسمتها ما صلحت للسكنة إلا سكنا يسيرة، أن يكون في غرفة أو دكان أو ما أشبه ذلك، خلاف ما إذا كانت باقية على ما هي عليه فإن المنفعة فيها أكثر، تؤجر ويسكن فيها فهذه إذا امتنع الشريك من القسمة لا يجبر لما عليه من الضرر في قسمتها، لأن القسم يكون صغيراً وفائدته قليلة أو ليس فيه فائدة، فلا بد من التراضي بالدور الصغيرة. نعم. أما الدار الكبيرة فهذه لا، هذه تقسم ولو امتنع أحد الشركاء لأنه ليس فيها ضرر. نعم. والحمام والطاحون الصغيرين، الحمام المراد به محل التحمم، في الزمن السابق يتخذون محلات فيها ماء حار ومهيئة يدخلون فيها للتنظف أو لعلاج الأعصاب بأجرة لأجل ما فيها من الحرارة والبخار، هذه الحمامات المعروفة من قبل، ليست الحمامات المعروفة عند الناس اليوم اللي هي محل قضاء الحاجة، لا، هذه ما تسمى حمامات، تسمى مراحيض أو بيوت خلاء. نعم. والحمام والطاحون الصغيرين، الطاحون هذا في الزمان السابق أيضا كان الطاحون كبير تديره البقر أو الإبل، تدور به فيطحن الطعام، أو يرسلون عليه ماء قويا فيديره، يدير الرحاء بقوة انحدار الماء عليه، يدور الحجر، هذا هو الطاحون المعروف من قبل. نعم. ومثلها المعاصر الكبيرة التي تكون على الدواب أو على تديرها، تعصر السمسم أو الزيتون أو ولا أن تعوض عنها بالتقنيات الحديثة. وإلا في الأول كانوا يستخدمون الدواب لإدارتها، نعم، أو الأنهار، أو يستخدمون الأنهار والشلالات التي تنحدر بسرعة تدير الرحى، نعم، والحمام والطاحون الصغيرين. الصغيرين، الطاحون الصغير، أما الطاحون الكبير يمكن قسمته، نعم، والحمام الصغير، أما الحمام الكبير له مرافق ويمكن قسمته إلى حمامات أو إلى حمامين فلا بأس، هذا إجبار، نعم. والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، كذلك الأجزاء، الأرض التي لا تتعدل بالأجزاء كما سبق ولا بالقيمة، فيقال الذي قيمته كثيرة يكون أنقص والذي قيمته قليلة يكون أكثر من الأرض، هذا إجبار لأنه لا ضرر فيه. أما إذا كان ما يقبل التقويم إلا برد عوض، رد دراهم، فهذا لا بد من التراضي، نعم. والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، يعني يكون بعضها فيه بناء وبعضها فيه بئر، فهذا ما يمكن تعديله بالأجزاء ولا بالقيمة إلا برد عوض يرده أحد الشركاء على الآخر، نعم. فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها، هذه قسمة التراضي، قسمة التراضي، وهي في حكم البيع لأن فيها تعويض فلا بد من شروط البيع فيها، فيها تعويض قيمة فلا بد من انطباق شروط البيع، ويدخلها الخيار في المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، يكون حكمها حكم البيع، نعم. فهذه القسمة في حكم البيع ولا يجبر من امتنع من قسمتها، لأن البيع عن تراضي وهذه في حكم البيع، نعم. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد، المكيلات والموزونات من جنس واحد، كأن يكون كله بر أو كله شعير أو المزروعات من الأقمشة وهي من قماش واحد، فهذه تقسم بلا ضرر، نعم. والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، كالأدهان اللي هي الودك مثلا أو دهن الزيت أو دهن السمسم أو غير ذلك من الأدهان التي ينتفع بها تباع، نعم، هذه تقسم لأنها متساوية، تقسم بين الشركاء لأنها متساوية ولا رجحان لبعضها على بعض، تقسم إجباريا إذا طلب أحد الشركاء قسمتها، نعم. كالأدهان والألبان ونحوها، الألبان من الإبل أو من البقر أو من الغنم كثيرة، ألبان كثيرة مجتمعة تقسم، نعم. إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها لزوال الضرر، لزوال الضرر في قسمتها وزوال الضرر عن الشريك لو بقيت مشتركة، لأنها إذا بقيت مشتركة ما يتصرف في نصيبه ولا يبيعه ولا إذا أفرز نصيبه تصرف فيه. نعم، ففي بقاء الشركة ضرر عليه. نعم. وهذه القسمة إفراز لا بيع. هذه إفراز للأنصبة، وهي قسمة قسمة الإجبار، لأنها ليس فيها بيع ولا تعويض ولا. نعم. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم. إذا تقاسموا بأنفسهم فالحمد لله، ولا أحد يتدخل بينهم، إن الحق لهم. وإذا لم يتفقوا على أن يقتسموا بأنفسهم فلا بد أن القاضي يتدخل فينصب من يقسم بينهم من أهل الخبرة، يقسم من ينصب من يقسم بينهم من أهل الخبرة. نعم. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه. نعم. وأجرته على قدر الأملاك. أجرة القاسم على الشركاء، كل على قدر ملكه، الذي له الربع عليه ربع الأجرة، واللي له النصف عليه نصف الأجرة، وهكذا. نعم. فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. إذا اقتسموا وأفرزوا الأنصبة فلا بد من القرعة، لأن كل واحد يقول هذا لي، هذا القسم لي، يتشاحون، ما يفرزهم إلا القرعة، وهي أن تكتب أسماءهم، توضع في شيء وتخفى ثم في كيس أو في شيء، ثم يأتي واحد ما يعرف أسماءهم ولا يعرف، فيدخل يده ويأخذ الأوراق، وكل ورقة يضعها على قسم، من ظهر اسمه على شيء فهو له. هذه هي القرعة، وهي حل شرعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها بين نسائه إذا أراد السفر، إذا أراد السفر يستعمل القرعة، من خرجت لها القرعة سافر بها، وهي الإسهام، كما قال تعالى فساهم، يعني يونس عليه السلام ساهم فكان من المدحضين، اقترعوا على من يلقون في البحر لأجل تخف في السفينة، فوقع الإسهام على نبي الله، على نبي الله، فألقي في البحر وحصل له ما حصل، فدل على أن الإسهام أنه حل شرعي، حل شرعي. كذلك لما تشاحوا في كفالة مريم استعملوا القرعة، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فوضعوا القرعة فظهرت لزكريا. نعم. فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا؟ نعم، لأن القرعة ما فيها مراجعة، إذا ظهر اسمك على نصيب ما تقول لا ما بهذا، ما بهواك، اللي طاح عليه اسمك لا تلزم به. نعم. وكيف اقترعوا جاز؟ لأن القرعة في بمثابة حكم الحاكم. نعم. باب الدعاوى والبينات. ما كانت الخصومة تتكون من مدعي ومدعى عليه، وأن المدعي يكلف بالبينة، احتجنا إلى أن نعرف ما هي البينة، واحتجنا إلى أن نعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فالدعاوى جمع دعوى، وهي في اللغة الطلب، طلب، قال تعالى ولهم فيها ما يدعون، يعني ما يطلبون، ولهم فيها ما يدعون، أي ما يطلبون من النعيم. هذا من ناحية اللغة هي الطلب. أما من ناحية الشرع فالدعوة أن يضيف إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أن يضيف إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، نعم، يعني يدعي ملكية ما في يد فلان، أو أنه عليه دين له، أو أنه عليه دين له لم يسدده، فهذه هي الدعوة، هذه هي الدعوة. والبينات جمع بينة، وهي ما يوضح الحق، البينات جمع بينة وهي ما يوضح الحق، والبينات يراد بها الشهادات، البينة هي الشهادة التي يطالب بها المدعي على دعواه. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو واليمين على المدعى عليه. فهذا أصل عظيم في القضاء، يريح القاضي أن البينة على المدعي، إذا ادعى شيء يقول له هات بينك، ما نعطيك بدعواك، حتى ولو كان معروفا بالصدق ومعروفا بالدين، وما نقبل دعوة، لازم بينة، لازم من البينة، نقول له هات بينك. هذه هي البينات، جمع بينة، وهي ما يوضح الحق ويبينه، والمراد بها الشهادة، نعم. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، المدعي هو الطالب، فإذا سكت يترك، هاي قال له ادع، هاي قال له ادع على فلان، خلاص إذا سكت خله يروح، لأن الأصل عدم الدعوة. هذا المدعي من إذا سكت ترك، ما المدعى عليه فهو إذا سكت لم يترك، بل إما أن يعترف وإما أن يحلف، إما أن يعترف وإما أن يحلف كما يأتي. أما المدعي إذا تنازل ما نقول له لازم أنك تمضي في الدعوة ولازم تكملها، هذا شيء له، فإذا تنازل عنها قلنا في أمان الله، نعم. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا نعم إذا سكت لم يترك، لأنه مطالب، فالمدعي هو المطالب بكسر اللام، وأما المدعى عليه فهو المطالب بفتح اللام، نعم. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف، لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، وهو البالغ، وهو الحر، الحر البالغ الرشيد، الحر البالغ الرشيد، الحر يخرج به العبد، العبد لا يتملك لأنه لسيده، وما ملك فهو لسيده، فالذي يدعي هو السيد، ما هو هذا اشتراط الحر. البالغ يخرج الصغير، الصغير لا تسمع دعواه لأنه لا يعقل، لكن وليه هو الذي يقوم مقامه، ويدعي له ويطالب له. الرشيد يخرج السفيه محجور عليه، المحجور عليه لسفهه، هذا لا تسمع منه دعوة لأنه محجور عليه. نعم. ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. نعم. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن إذا ادعى عينا بيد آخر، هذا ما في إشكال، يقال له هات البينة. إذا ادعى عينا ما هي بيده، بيد الآخر، هذا يقال له هات البينة ولا مالك شيء. لكن إذا كانت العين المدعي اثنان، هي عين واحدة، كل واحد يقول هذه لي، كل واحد يقول هذه لي، هذه داري، كل واحد منهم مدع على الآخر، يقول هذه داري، وذاك يقول لا ما هي بدارك، هذه داري أنا. ننظر، فإذا كانت العين بيد أحدهما، يده عليها، واحد ما هي بيده والثاني هي بيده تحت يده، فنطالب المدعي بالبينة، نطالب المدعي بالبينة، فإذا أتى بالبينة أخذناها من ذاك وعطيناها إياه. وإذا أقام كل منهما بينة، وإذا ما أقام كل منهما بينة ما في إشكال، باق على الأصل، نعطيه من له البينة، نأخذ من يد الثاني. لكن مشكل إذا كل يقول هذا دار لي وكل أقام بينة، والبينات متعادلة كلها بينات صحيحة، فماذا نعمل؟ قالوا تعطى للخارج، للذي ليست هي بيده، وتلغو بينة الداخل الذي هي بيده، لأن الذي ينطبق عليه الحديث هو الذي ليست هي بيده، هو الذي ينطبق عليه الحديث، بينة على المدعي، فتقبل بينة الخارج الذي ليست هي بيده، وتلغو بينة الداخل وهو الذي هي بيده، لأجل انطباق الحديث. هكذا المذهب. والقول الثاني العكس، أنها تكون لمن هي بيده وتلغو بينة الخارج، لأن وجود يده عليها مرجح، لأن وجود يده عليها مرجح أنها له، فنلغي بينة الذي ليست هي بيده ونقبل بينة من هي بيده، لأنها ترجحت باليد، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. وإن نعم. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. نعم. صار المدعي ما معه بينة، واللي هي بيده معه بينة، هذا ما في إشكال إنه له، ولا يحلف، ما نقول هذا منكر، لأن معه بينة فتكون له، هذه مسألة في هذه الحالة. نعم. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. تكون له بينة والطرف الثاني ليس له بينة. نعم. وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. هذه هي المشكلة، المذهب أنه تقبل بينة الخارج الذي ليست هي بيده، ولا ينظر إلى بينة من هي بيده وهو الداخل، لأن هذا الذي ينطبق عليه الحديث. ولكن كما ذكرنا القول الراجح العكس، أنها لمن هي بيده، لأنه أقام عليها بينة ويده عليها، فهو أرجح من الأول. نعم. كتاب الشهادات. الشهادات هي البينات، الشهادات هي البينات، جمع شهادة، والشهادة هي الإخبار، هي الإخبار بما يعلمه، الإخبار بما يعلمه عموما. شهادة لا إله إلا الله إخبار بما يعتقده من وحدانية الله جل وعلا. شهادة أن محمد رسول الله إخبار بما يعتقده من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والشهادة في الأموال بما يعلمه من استحقاق، من استحقاق فلان لذلك، كيف يعلمه؟ يأتي هذا. ولا يجوز أن يشهد بما لا يعلم، ما يجوز أن يشهد بما لا يعلم. قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من أن يكون الشاهد عالما بما يشهد به، ولا يكفي الظن أو تخرص أو أشد من ذلك، أن تحمله الحمية أو شاهد زور. هذا لا بد أن يعلم ما يشهد به. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. فلا يشهد الشاهد إلا بما يعلمه، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. اللي ما عنده علم بالشيء لا يشهد، هو بعافية. والعلم يحصل إما بالمشاهدة بأن يراه بعينه، أو أن يحصل له العلم بالاستفاضة عند الثقات عن هذا الشيء، استفاضة بأن يستفيض عند الناس أن هذا الشيء لفلان، فهو يشهد بالاستفاضة، لأن الاستفاضة تفيد العلم. الناس ما يتفقون على، ما يتفقون كل الناس على شيء ما هو صحيح، هذه هي الاستفاضة. إذا كان الناس أو أهل البلد كلهم يقولون هذا الشيء هذا لفلان، وجاء واحد وشهد إنه لفلان بناء على ما استفاض في البلد، فإنها تقبل شهادته، لأن هذا يفيد العلم. ولا يقبل في الاستفاضة إلا ثلاثة أو أكثر، إذا سمع أكثر أربعة أو خمسة أو عشرة فإن هذه استفاضة، أما إذا سمع ثلاثة أو اثنين فقط هذه ما هي باستفاضة. نعم. تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. حكم تحمل الشهادة وحكم أدائها، تحملها فرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود. فإذا شهد تحملها اثنان فأكثر فإنه حصل المقصود، فالباقين ما يلزمهم أنهم يتحملون، ما يلزمهم يتحملون، لأنه حصل المقصود وانضبط الحق بهم بالشهود. هذا معنى فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الحق عن الباقين. أما أداؤها فهو فرض عين على من علمها، أداؤها فرض عين عندما يطلب منه، عندما يطلب منه يكون عليه فرض عين بشروط كما يأتي، إنه يؤدي الشهادة ضمانا لبقاء الحقوق وإزالة للظلم عن الناس. والله جل وعلا يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقول جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه لا يأبى الشهداء على التحمل، وقيل معناه لا يأبى الشهداء على الأداء. الظاهر والله أعلم أن الآية عامة للحالتين، ولا يأبى الشهداء تحملا وأداء، لأن هذا ضمان لبقاء الحقوق وإزالة الظلم، فلا بد من وجود الشهود لئلا تضيع الحقوق. نعم، يتسلط الظلمة. نعم. تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. أما في حق الله فكونك ما تشهد أحسن، لأنها مبنية على الستر، حقوق الله والحسبة مبنية على الستر، فلا تشهد، استر عليه أحسن، هذا في حقوق الله. أما حقوق المخلوقين لا، مبنية على المشاحة، فتحتاج إلى تحمل الشهادة لئلا تضيع الحقوق، تضيع. أما حقوق الله فهي مبنية على العفو والمسامحة والستر، وكل ما حصل الستر فهو أحسن. نعم. وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. إذا ما وجد في المكان، حصل البيع أو حصل كذا، أو حصلت جريمة، حصلت جريمة قتل أو سرقة أو غير ذلك، حصلت جريمة ولا في المكان إلا واحد أو اثنين، يلزمه أنه يشهد لئلا تضيع الحقوق أو يؤخذ الأبرياء. أما إذا كان المكان فيه ناس كثير، ما نقول يلزمك أنك تشهد، يشهد اثنين من هالحاضرين، فإذا شهدوا خلاص، أو تحملوا، إذا تحملوا خلاص. نعم. وأداؤها فرض عين على من تحملها. فرض عين على من تحملها، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب، فلا يجوز له يقول لا ما نبشاهد، إذا طلب ما يجوز له يقول لا. ولا تكتم الشهادة يكتمها فإنه آثم قلب، لكن بشرط أن لا يكون عليه ضرر، أو ولا يكون عاجزا، ولا يكون عاجزا عن الذهاب للمحكمة أو للقاضي، ثلاثة شروط: أن لا يكون عاجزا في بدنه، أن لا يخاف من ضرر عليه بقتل أو ضرر لا يتحمل من المشهود عليهم، وأن لا يحتاج إلى كلفة مالية، ما هو برايح أن يؤدي الشهادة إلا بدراهم وأجار سيارة وكذا ومسافة بعيدة، هذا ما يلزم أنه. نعم. وأداؤها فرض عين على من تحملها. نعم. متى دعي إليه؟ هذا شرط، متى دعي إليها. أما إذا لم يدعى فإنه لا يتدخل، قوله صلى الله عليه وسلم: شر الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. في الحديث أنه في آخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، فلا، إذا ما طلب فهو يسكت، إلا إذا خاف ضياع الحق، إذا صار يبي يحكم بأنه ليس للخصم هذا حق وهو عنده شهادة له، حينئذ يشهد ولو ما طلبت منه الشهادة لئلا يضيع الحق. نعم. متى دعي إليه وقدر. وقدر، هذا الشرط الأول، دعي، إذا لم يدعى إنه لا يتدخل. الشرط الثاني قدر، الشرط الثالث ألا يكون عليه ضرر من أداء الشهادة. نعم. بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. بلا ضرر يلحقه من أداء الشهادة، إما في نفسه بضرب أو غيره، أو في ماله بأن يؤخذ ماله ويصادر، أو في أهله بأن يؤذى أهله أو يعتدى عليهم انتقاما، فهذا ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فأداء الشهادة يجب بثلاثة شروط: أولا أن يدعى إليها، ثانيا أن يقدر على أدائها، وثالثا أن لا يلحقه ضرر من جراء أداء الشهادة. نعم. متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو عرضه بأن يقدح فيه، إذا منه شهد يروحون يلبسون عليه ويقولون أنه ما يصلح وأن فيه كذا وأن فيه عيوب، فهو يفتح على نفسه بابا فيتضرر من ذلك. نعم. بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله. وكذا وكذا في التحمل. وكذا في التحمل، ما يلزم التحمل إلا بهذه الشروط: أن يدعى للتحمل، أن يدعى للتحمل، واستشهدوا شهيدين، هذا طلب، فإذا دعي للتحمل يجب عليه. ألا أن يكون قادرا على التحمل، ألا يلزم على تحمله ضرر. نعم. ولا يحل كتمانها. نعم. ولا أن يشهد. ولا يحل كتمانها، لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فإنه آثم قلبه الله بما تعملون عليم. وهذا منكر، كونه يظلم الإنسان وأنت عندك شهادة ولا تبينها، هذا كتمان للشهادة. نعم. ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية. هذا اللي قلنا في أول الباب، إنه الشهادة يشترط لها العلم، إذا كان الإنسان ما يعلم هو يسكت ولا يتخرص أو يبني على الظن أو غير ذلك، لا بد من العلم، والعلم له وسائل: المشاهدة هذا واحد، الاستفاضة هذا اثنين. نعم.